أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله العظيم، أعظم الكتب السماوية على الإطلاق، حبل الله المتين. قد عني علماء الإسلام على اختلاف تنوع علومهم بخدمة هذا القرآن العظيم. صدى التقوى بالرياض تقدم إشراقات قرآنية. سأذكر مع كل سورة كلاما مقسما إلى مسائل. إشراقات، كلام أهل العلم كثير وكثير، وما كلامي هذا إلا قطرة من بحر علمهم عليهم رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في السنة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. نفخ الشيطان الشبه والعجب، من نفسه قيل الشبه، ومن همزه أدواء ومصائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن عام جميع الناس، والرحيم خاص بالمؤمنين. أم الكتاب في هذه السورة علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة من الشيخ ابن عثيمين: كان كلما فرغت من الفاتحة قال آمين، فاستفدت هذه فائدة أولى. قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. إشراقا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. في التكرار حكمة، من ذلك التأكيد الكلام لأهميته. إشراقا، الحوض في عرصات القيامة، والكوثر في الجنة، ويشخب ميزابان من الكوثر في الحوض في عرصات القيامة. إشراقا، الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه لو قال في صلاتهم فكل مصلي يقع في السهو. إشراقا، كل سورة جاء فيها لفظ كلا فهي مكية. إشراقا، كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أخبره به ربه بالجواب، وكل ما جاء وما يدريك لم يخبره. إشراقات، إشراقات، إشراقات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم إشراقات قرآنية، وهي دروس في تفسير بعض السور القصيرة من جزء عمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان، وقد جمعت في ألبوم من 4 أشرطة تحتوي على تفسير الاستعاذة، البسملة، الفاتحة، المعوذتان، الإخلاص، المسد، النصر، الكافرون، الكوثر، الماعون، قريش، الفيل، الهمزة. والآن مع الشريط الرابع، ويحتوي على تفسير الماعون، قريش، الفيل، الهمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا الاسم المشهور الماعون، وتسمى سورة الدين رأيت الذي يكذب بالدين، وسورة اليتيم يدعو اليتيم، وسورة التكذيب يكذب، وسورة أرأيت جاء فيها حديث مكذوب في فضلها: من قرأ سورة الدين غفر له إن كان للزكاة مؤديا. لكن لا يصح. سبب النزول ذكر أو ذكر في بعض التفاسير أن رجلا كان ينحر في كل أسبوعين جزورا، فجاءه يتيم فسأله شيئا فقرعه بعصاه، قيل كان من كفار مكة أو من غيرهم. الشاهد هكذا ذكر بعض أهل التفسير، نزولها مكي عند جمهور أهل العلم، إلا ابن عباس ورد أنه يقول بمدنيتها. مسألة: لماذا خص دع اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين دون غيرهما؟ في جواب عام أن آيات تذكر أعمالا وآيات تذكر أمورا أخرى من باب التكامل، وقيل بأن دع اليتيم مثال للفعل القبيح. اليتيم يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى عناية بحاله، لأن فقد جانبا كبيرا من جوانب الرحمة البشرية، رحمة الوالد. ولهذا جاء الحديث: أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. إذن دع اليتيم من الفعل القبيح، ولهذا جعل الشرع اليتيم حصانة عظيمة: ولا تقربوا من اليتيم. نهى عن القربان، ما بالك بالأكل. وعدم الحض على طعام المسكين مثال للترك القبيح، لا تترك هذا الأمر، حث الناس عليه، فإذا تركته فهذا ترك قبيح. وقيل خص هذان النوعان اليتيم المسكين لعدم وجود من يدافع عنهما، الذي أبوه موجود يلجأ بعد الله إلى أبيه، والغني يدفع بعد الله بماله، لكن المسكين محروم، واليتيم يحتاج إلى من يدعمه حسيا ومعنويا، ومعنويا أكثر. قد يكون اليتيم غنيا لكن يحتاج إلى الدعم المعنوي. من معاني الآيات أو معاني كلمة مفردات الآيات، بدأ الله السورة بقوله: أرأيت. وهنا أرأيت تأتي بمعنى أعلمت، يعني كأنه قائم مقام المشاهدة علما يقينيا. ومن أساليب العرب إذا بدأت بالاستفهام تشوق السامع الكلام لأهميته، أن تقول لإخوانك: أسمعتم الخبر؟ أرأيتم الحدث؟ أقرأتم الكتاب؟ أقرأتم ما حصل؟ أسمعتم ما حصل؟ فهذا الأسلوب يهيج أو يشوق السامعين إلى ما بعده، يدع الدع والدفع بقوة وعنف. اليتيم لو دفعته برفق يتأثر، فما بالك لو دفعته بقوة؟ ما بالك لو استمرت تدعه وتشتمه؟ فتارة التنبيه بالأدنى والأعلى من باب أولى: ولا تقل لهما أف. الوالدان لا تقل الوالدين. إذن ما بالك بأن يزيد مع بدل التأفيف عياذا بالله سبا وشتما أو ضربا. ولهذا جاء تفسير الدعب في آية أخرى: يدعون أو يدعون إلى جهنم دعا، بمعنى يدفعون دفع أهل الشرك. ولا يحض الحظ كما تقدم الحث على الفعل. ومن فوائد الآيات تحريم أذية المسلم وعظيم ذلك في حق من لا ناصر له. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ابغون الضعفاء فيكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم. يقول بعض الشراح: في الغالب أن دعاء الضعيف مقبول. لما؟ قس عليه المظلوم، قس عليه اليتيم والمسكين، لأن هؤلاء إذا ظلموا أو أوذوا يفتقرون بقوة إلى من؟ إلى الله، ما لهم ناصر من الناس. فيدعو بحرقة وبصدق وبتضرع وافتقار إلى الله فيقبل الله دعاءه. ابغون الضعفاء فيكم. ولهذا دعوة المظلوم ضعيف لقوة من ظلمه يقبلها الله عز وجل، مضطر يدعو باضطرار في الغالب. فالحذر من أذية الضعفاء. كم من دعوة مظلوم فرقت بين المرء وزوجه، وكم من دعوة مظلوم أبدلت العافية مرضا، وكم من دعوة مظلوم أبدلت الغنى فقرا، وكم من دعوة مظلوم أبدلت الفرح والسرور هما وغما وحزنا وقلقا. ومن فوائد الآيات ذم البخل قولا وفعلا. بعض الناس يبخل بالمال ويبخل حتى بالكلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من هو؟ من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، تحرم نفسك من خير كثير. ولهذا بعض الناس يبخل بالنصيحة، يبخل بداية الضال للطريق، يبخل بإنكار المنكر بالأمر المعروف. وهنا ذكر بعض العلماء عند الآية قالوا قد يكون الرجل شحيحا وقد يكون بخيلا، قيل بأن البخيل والشحيح معنى واحد، وقيل هناك فرق آخر، أحد يعرف؟ أذكر أني قرأت في كتاب الفروق فيما أذكر العسكري لأبي هلال قال إن البخل أن تبخل بمالك، معك مال تبخل به، أما الشح أن تبخل بمال غيرك. كيف ذلك؟ أراد رجل يتصدق فبخل أن ينفق فأرجع ماله، فرأى آخر يريد أن يتصدق فقال لا لا تتصدق، لا داعي لي تصدق، ما كفاه أنه منع نفسه من الخير بل حتى شح على أخيه. ومنهم من قال البخل أو الشح أشد البخل، لأن العرب تسمي أول الشيء بشيء باسم وآخره باسم، مثل فيما أذكر السب والشتم، قال بعضهم أول السب آخره إذا الشتم إذا استمر يكون في آخره سبا، ولهذا يشير بالسبابة من الغضب، وقيل العكس. أيضا من فوائد الآية الذي يمنع الطعام كذا أن فعل الخير يتعدى نفعه فيعظم أجره، وأن فعل الشر قد يتعدى ضره فيعظم وزره. هذا الذي بخل بالمال اكتسب أمرين، الوصف الذاتي له بالبخل وحرمان أخيه المحتاج من المال، جمع سوءتين. والذي دعا اليتيم وزرين هو أثم لفعله وأدخل الضيمة على اليتيم. وهنا فيه ضابط أن اللي ذكرتكم قبل قليل أن الفعل قد يزيد شره أو خيره بحسب القرائن. رجل أفطر في نهار رمضان في جوف بيته، هل يأثم أو ما يأثم؟ يأثم. في الغد يأثم بفطره، في الغد خرج أمام الباب وأفطر أمام الناس، يأثم من جهتين، الإفطار وماذا؟ والمجاهرة. في الغد سرق ماء وأفطر أمام الناس، يأثم بماذا؟ الإفطار والمجاهرة والسرقة. الرابع سرق خمرا من ذمي وأفطر عليها أمام الناس، لأربعة: أولا الإفطار، والثاني المجاهرة، والثالثة السرقة، والرابعة الخمر. فهذا الذي دعا اليتيم آذى نفسه وآذى اليتيم، والذي منع الصدقة حرم نفسه أجرا ووصف نفسه بالبخل وحرم المسكين ماله أو صدقته. ويل، ويل كلمة مشهورة عند العرب للزجر والثبور، والعرب عندها كلمات دارجة مثل ويحك، ثكلتك أمك، أهبلتي، عقرى، حلقة، تارة للتثريب بقوة، تارة للتوبيخ، وهلم جر. فويل كلمة تهديد، وقد جاء في حديث أن ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، حديث عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث أعل بعلتين: ابن لهيعة، والعلة الثانية رواية دراج عن أبي الهيثم. دراج يكنى بأبي السمح، يقولون تقبل روايته إلا عن أبي الهيثم، وهذا الحديث من روايته عن ماذا؟ عن أبي الهيثم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه لو قال في صلاتهم فكل مصلي يقع في السهو، وإنما عن صلاتهم، عن أدائها أو عن أداء بعضها. ولهذا قال بعض أهل العلم: المصلون هنا أو السهو عن الصلاة هنا يشمل تركها بالكلية. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. مما استدل به بعض الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ويدخل في السهو أيضا ترك بعض الفروض أو ترك بعض الفروض، وأيضا تأخيرها المتعمد دوما أو أحيانا، لكن الساهين عن الصلاة يختلفون من حيث أفعالهم، فالذي يتركها بالكلية يختلف عمن يتأخر في أدائها، وهكذا. وهذه الآية يحتج بها بعض الشعراء المجان، وهذا لا يجوز، يدخل في السخرية، يقول: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكنه قال ويل للمصلين. وهذا من السخرية والاستهزاء بكلام الله، لأنه بتر الكلام، آمن أو أخذ بعض الكتاب وترك بعضه. فويل للمصلين الذين، وصف يحدد من المتوعد بالويل من أولئك المصلين، الذين هم يراءون الرياء، نعوذ بالله، محبط للأعمال. ومن صفات المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ينفقون أموالهم رئاء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: اليسير من الرياء شرك. الرياء تارة يحبط العمل كله، وتارة يحبط بعضه على حسب نوع العمل. ولهذا قالوا: من خرج لأداء صلاة لم يخرج إلا حبا للرياء والسمعة والثناء، هذا يختلف عن من خرج ودخل في صلاته وفي أثناء الصلاة نازعته نفسه وأمرته بالسوء في أن يحسن صلاته وقراءته حتى يسمع مدح المادحين وثناء المثنين. الرياء فساد وإحباط للعمل، لكن يختلف المراءون أو يختلف العمل إذا خلطه الرياء. فهناك أناس إذا جاءهم داعي الرياء لم يجاهدوا أنفسهم في طرده وفي التخلص منه، بل قد تحسن أنفسهم لهم استمراء ذلك. وبعض الناس يضيق ذرعا ويقلق ويرفع وكف الضراعة ويلهج ويتوجه قلبه إلى ربه طلبا لبعد إبعاد الرياء عنه. وفيك الخصام وأنت الخصم والحكم، فالإنسان يجاهد نفسه. لكن لو أن أناسا أثنوا عليك ومدحوك دون أن تقصد ذلك، وإنما أخفيت عملا من أعمالك فاطلع عليه، فشهره أشهره الناس ومدحوك، فولم يؤثر ذلك في دينك أو في نيتك، فذلك كما قال الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني أعمل العمل، فيراني الناس تعمد إخفاءه فيحمدونني عليه. قال: ذلك أو ذاك عاجل بشرى المؤمن. قال بعض السلف لما سأله تلميذ له، قال تلميذ: إني آتي مسجد بني فلان فيجتمع القوم لي فأحدثهم فيمدحونني، فإذا حضرت مرة أخرى ولم أرى أحدا أو قل العدد ولم أسمع مدحا ضاقت علي نفسي. فقال له: مجلس سوء فلا تحضر. فأنت جاهد نفسك، ولا يلزم من هذا ترك الأعمال، لأن بعض الناس يغلب عليه الوسواس فيترك كثيرا من الطاعات التي اعتاد أن يفعلها إذا كان بين الناس. أبدا، هذا من تلبيس إبليس. إذا جاهدت نفسك قد يكون عملك قدوة لغيرك. ابن القيم كلام ذهبي يقول فيه، لا أذكر لفظة لكن معناه: إن من الناس من يعمل عملا في جوف الليل لا يطلع عليه إلا من خلقه وعمل له، يعني يعمل لله ولا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، يكون عمله ذلك حابطا حجة عليه، لأنه قد يرائي مع نفسه فيعجب بنفسه ويمن على ربه في عمله. ثم قال ابن القيم: ومن الناس من يعمل عملا وعين عمله في حماليق أعين الرجال من كل جهة من كل حدب وصوب يرونه، ويرتفع بذلك العمل في أعلى عليين. فالناس يتفاوتون، المهم أخلص النية وجاهد نفسك، لا تجعل لتلبيس الشيطان عليك مدخلا. ويمنعون الماعون، الماعون العارية. ولهذا استحب الفقهاء من هذه الآية أن يعير المرء إخوانه ما يحتاجون إليه، فأكد هذا إذا كان أخوك محتاجا له ولا يضرك إعارته ولا يترتب على إعارته فساد في ذات المعار أو ضرر عليك، قد يجب لأنه محتاج وأنت غير محتاج. ولهذا يقول الماوردي في كلام لطيف له في كتاب أدب الدنيا والدين فيما أذكر، يقول وهذا ينبغي أن تكون لنا منهجا، أن تكون لنا منهجا في تعاوننا مع الناس وبالأخص مع معارفنا وإخواننا. يقول الناس أو الداخلون في عداد الإخوان على أقسام أربعة. ناسب ذكر هذه الفائدة لأنها تدخل في العارية والعون والإعانة أربعة. القسم الأول يعين ويستعين، يعني كالمقرض إذا طلب إخوانه أقرضهم وإذا احتاج استقرض منهم، يعين ويستعين. القسم الثاني لا يعين ولا يستعين، يعني لا يطلب من أحد حاجة، وهذه محمدة، لكن المذمة لا يقدم إلى أحد احتاج حاجة، فلا يعين ولا يستعين. القسم الثالث من يستعين ولا يعين، وهذا أسوأ الأقسام، يستعين لكن ما يعين. إذا احتاج طلب من إخوانه، وإذا احتاج إخوانه تمنى عليه، عذرنا النخل في إبداء شوك يرد به الأنامل عن جناه. النخل ينفع ونتحمل شوكه، فما للعوسج الملعون أبدأ لنا شوكا بلا ثمر نراه. هذا الآن يستعين بإخوانه ويحب لنفسه، لكن ما لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، يحب لنفسه استقلالا، الذاتية الأنانية عياذا بالله، لكن إذا طلب إخوانه عونا تمنع وتلكأ والتمس الأعاذير. القسم الرابع خير الأقسام، من هو؟ هذه قسم عقلية لا بد نعرفها، يعين ولا يستعين، وهذا خير الأقسام. من يعين إخوانه إذا احتاجوا ويحاول قدر الجهد ألا يكلفهم شيئا، وهذا هو الخير الأقسام، يعين ولا يستعين. ولهذا العون وتقديم المعونة للناس من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، ولا تحقرن شيئا، أنت تقدر على تقديمه للناس أبدا، لا تمنعن يد المعروف من أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر، وهذا الشطر في التحفظ، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. اشكر الله جل وعلا الذي جعل الناس يحتاجون لك ولا تحتاج إليهم. وعلى طلبة العلم ودعاة الخير أن يكونوا أسرع الناس تقديما للعون للناس، لأن هذا قربه أولا، ولأن هذا من السياسة الشرعية الدعوية التربوية في كسب قلوب الناس، والناس قد جبلوا على حب من أحسن إليهم وعلى بغض من أساء إليهم. ولهذا جاءت النصوص، قال عليه الصلاة والسلام لئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا، وقال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، ومن لازم الأخوة العون والدعم على قدر جهدك واستطاعتك. بقي نقطة وهي عارية الكتب. عارية الكتب في الحقيقة ذكر أهل العلم، وبعضهم قال يجب إعارتها لأنها من نشر العلم، لكن بضوابط، إذا علم أن هذا الأمر لن يظهر الخير فيه ويدرأ الشر إلا بإعارة هذا الكتاب، وعدم أن الكتاب سيكون سليما من الضرر والتلف، فنعم. ولهذا يقول بعضهم إذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيت من أن تغيره، واردده لي سالما إني شغفت به لولا مخافة كتم العلم لم تره. وبعضهم يمنع، يقول لا يعار أحد إلا في نطاق ضيق، لأن إعارة الكتب سبيل إتلافها، وهذا الكلام ليس على إطلاقه. إذا كان المستعير طالب علم أو سينتفع به في قوم من الناس ولن يضرك أو لن يضرك ذهاب الكتاب فترة، فهذا من الأمر المعروف. ولهذا بالغ بعضهم في التشدد، ألا يا مستعير الكتب مني إن إعارتي الكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار؟ لكن بعض الناس كما قال الشيخ بل شيخي عبد الله بن جار الله رحمه الله تعالى في مقال له في أحد كتبه، قال كون بعض الناس مكتبات من استعارتهم للكتب، يستعير ثم يركب في بيته، هذا لا يجوز، سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تسمى سورة قريش، هذا الاسم مشهور، وتسمى سورة لإيلاف أو الإيلاف، وأيضا بالإضافة لإيلاف قريش. هذه السورة مكية، ومن مسائلها أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه جعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة، وقال لأن معنى كلامه سورة الفيل مقدمة وقريش مكملة ونتيجة، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش لأجل قريش واجتماعي. ولكن الجمهور والمعتمد في المصحف الإمام أنهما سورتان منفصلتان. قريش اسم القبيلة المشهورة عربية التي شرفت بانتساب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وسميت قريش بهذا الاسم لأسباب. قيل لتجمعهم بمكة، والتجمع هو التقرش، وقيل لأنهم كانوا يقترشون في البيع يعني يتكسبون، وقيل لأنهم كانوا يتقرشون الحجاج، يفتشون الحجاج، فمن كان يحتاج سدوا خلته وحاجته من طعام أو شراب أو كساء، وقيل لأن أباهم الأعلى النضر بن كنانة قد تقرش في ثوبه فقيل له قريش، فسميت أو سمي نسله ومن تناسل منه بهذا الاسم قريش. وقيل تشبيها بدابة البحر القرش، لأنها أقوى دواب البحر، وقريش أقوى القبائل، والتصغير تارة يكون للتحقير وتارة يكون للتعظيم كهذا الأمر. في سورة قريش فوائد: أولا أن التجمع والتكاتف والترابط من أسباب القوة وأسباب اجتماع الكلمة لإيلاف قريش لأجل اجتماعهم ترابطهم، ومن ذلك أيضا جواز الضرب في الأرض لطلب الرزق، فقريش كان لها رحلتان، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، قيل الشتاء إلى جهة اليمن والصيف إلى جهة الشام، يتكسبون. بل إن القرطبي فيما أذكر استنباطا في هذا قال: وفيه جواز تنقل الناس في أقطار الأرض طلبا للدفء وقت البرد، وطلبا للتبرد وقت الحر والصيف الشديد، كما هو الحال في بعض في الناس اليوم. وأيضا فيه من الفوائد أن الأمن من أعظم النعم، كما أن توفر الرزق أيضا من أعظم النعم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفيها من الفوائد أن تحقيق أو أن أداء العبادة بطمأنينة وراحة لا يكون إلا مع الأمن والرزق، فالخائف يقلق والجائع لا يخشع، أما الذي يصلي آمنا في سربه، آمنا على عرضه، آمنا على دينه، شبعان ريان، فهذا يؤدي العبادة براحة نفسية وبدنية. ولهذا لاحظ الجائع قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بماذا؟ بحضرة طعام. ما يؤدي الطعام، ما يؤدي الصلاة وهو جائع. الخائف شعوره ليس معه، في قلق. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيها أن أداء العبادة بيسر وكمال يكون مع الاستقرار النفسي والحسي بتيسر الأمن والشبع والري. أيضا في الآيات أو في السورة الفوائد فضل تعظيم حرمات الله. قريش أنعم الله عليها لحمايتها ورعايتها للبيت وحجاج البيت، وهم كفار، ومع هذا أنعم عليهم، وهذا من حكمة الله تعالى. أما المسلم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، زيادة في التقى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فماذا يقال في من لم يعظم شعائر الله واستهان بها ولم يعظم حرمات الله؟ قريش لها أصنام حول الكعبة وتعظم البيت، بل ذكر بعض المؤرخين أن أهل مكة كانوا لا يبنون بيوتهم مربعة الشكل تعظيما لشأن الكعبة، بل كانت تبنى بيوتهم دائرية. وذكر بعض المؤرخين أن قريشا أو أن القرشيين أهل مكة كانت بيوتهم إذا فتحت أول ما يقابل ماذا؟ الكعبة تعظيما للحرم، بل كان الواحد منهم يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يعرج عليه. ولهذا ذكر المفسرون هذا عند قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يرون القاتل أمامهم لكن ما يتعرض له. ما بالك الآن بمن يعصي الله في الحرم، يرتكب المحرمات، يعاكس النساء، هذا لا شك من التفريط والخذلان. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. من أسمائها ألم ترى، وكذا ألم ترى كيف فعل ربك. ونزولها في مكة ووقت الحادثة كان وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصتهم مشهورة. إبراهة الحبشي بنى كنيسة في اليمن القليس، كانت رفيعة حتى أن من يرفع رأسه تسقط لنسوته من علو بنيانها، وأراد من ذلك أن يحج الناس إليها وأن يهجروا الكعبة. فاغتاظت العرب واغتاظت قريش، وبلغ الهم والغيظ من بعضهم أنه سافر إلى اليمن ودخل تلك الكنيسة وقضى فيها حاجته، فبلغ ذلك إبراهة فاشتد غضبه وغيظه وحنقه وأقسم أن يهدم الكعبة، فسار إليها في جيش وأخذ معه أفيالا وقيل فيلا، ولا تمانع بين الروايتين، قد يطرق الواحد على الجمع. قالت: إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، جاء أي الرسول، فقد يكون الفيل الذي جاءت في القصة هو المقدم. الشاهد: ذهب إبراهة ومعه الجيش، والفيل غريب على أهل الحجاز، لم يكن من حيوانات الحجاز المألوفة بين الناس هناك. فقابل أحد الخزاعيين فأخذ إبله واقتاده معه ليدله على طريق مكة. فلما بلغ أهل مكة أن إبراهة قد وصل وأنه قد عزم على هدم الكعبة، فروا إلى الجبال لعلمهم بأن بيت الله له حرمة وله هيبة. فجلس إبراهة قرب مكة ثم أمر بإحضار سيد مكة، وكان سيدهم في ذلك الوقت عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا مهابا. فدخل عبد المطلب على إبراهة، لأن كان مما أخذ أهل الحبشة أخذوا إبلا لعبد المطلب. فلما رأى إبراهة عبد المطلب أجله وهابه ونزل من كرسيه وجلس، فقال له إبراهة: ألك حاجة؟ يتوقع إبراهة أن يقول نعم كف عن البيت، فقال: نعم إبلي أنعامي. فاحتقره إبراهة، قال: عجبت لك سيد مكة وتسألني عن إبلك وتترك بيت ربك أو بيت آبائك؟ فقال عبد المطلب الكلمة التي يعرفها الجميع، التي خلدها التاريخ وأصبحت مثلا سائرا: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فرجع فأعطاه الإبل ورجع عبد المطلب وأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا ربه في قصيدة لا أذكرها كلها، لكن قال في أولها لا هم بمعنى اللهم، لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، لا يغلب صليبهم وكيدهم، المحال الكيد والله شديد المحال. والخزاعي كان يقول في معنى كلامه: والأشرب المغلوب ليس الغالب، كيف والإله الغائب، كيف أكرم الشطر الأول الشاهد قال: والأشرب المغلوب ليس الغالب. الأشرب أبرهة كان فيه شرم في وجهه. شاهد القول أن الفيل في مكان مغمس موضع، كلما أرادوا أن يدفعوه إلى مكة برك، فإذا وجه اليمن قام يهرول، فعلموا أن في الأمر قدر إلهية، لكنهم أصروا. المهم أرسل الله تلك الطير الأبابيل التي ذكر الله وصفها في السورة. هذه مختصر قصة أو مجمل قصة أصحاب الفيل. من معاني الكلمات: ألم ترى، أسلوب الاستفهامي كما تقدم في سورة الماعون أرأيت، للتشويق وللاهتمام بما سيقال. ألم ترى يعني ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك، الذي فعله هو ربك لا الأصنام ولا الأوثان، تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، ربك أنت يا محمد، لا أصنامه فعلت هذا الفعل ولا أوثانه. بأصحاب الفيل إبرهة وأصحابه، ألم يجعل كيدهم في تضليل، الكيد الاحتيال لإلحاق الضرر بالآخرين، فكان من عاقبة أمرهم أن كيدهم انقلب عليهم، بل أصبحوا في تضليل لا يهتدون إلى شيء، بل زاد ذلك الكيد أن جاءهم العذاب من حيث لا يحتسبون، بل وكان العذاب عاما لم يسلم منه أحد، فكان عاقبة أمرهم خسرة. والمراد أن الله تعالى أبطل كيدهم بالكلية، وهذا من حكمة الله تعالى، فصاحب الكيد ينقلب كيده عليه. من جميل ما يقال وأظنه جاء في حديث رواه ابن أبي الدنيا لكن ما يصح: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، ثلاث من كنا فيه كنا عليه، يعني من أرادهن للناس انقلبت عليه. المكر، إذا أردت المكر بأحد فإن مكرك ينقلب عليك، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. البغي، إذا أردت أن تبغي على أحد فإنما تحفر قبرك بنفسك، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. النكث، إذا نكثت عادا فإنما تعاقب بمثل صنيعك، تنكث عهود لك، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وهذا كما يقال الجزاء من جنس العمل. أصحاب الفيل أرادوا الكيد بمكة وأهلها، فكان العاقبة أن كيدهم انقلب عليهم. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الخصال المشينة، الكيد، المكر، لا تليق بأحد الناس، فكيف بطلبة العلم القدوات؟ بل اجعل نصب عينيك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وأرسل عليهم طيرا أبابيل زيادة في عقوبتهم، طيرا نكرة، نكرها لأن نوع الطيور لم تكن معروفة عند أهل الجاهلية، عند قريش أهل مكة، طيرا أبابيل. لاحظ نقيض أفعالهم والزيادة في كبتهم، استعانوا في هدم الكعبة بأعظم حيوان، فأهلكهم الله بطير صغير حقير في عيونهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر. هذا الجيش العرمرم وهذا الملك في ملكه وهذا الفيل العظيم، مع خوف أهل مكة تركوا مكة أو تركوا الحرم وخرجوا يخشون ما سيحصل، ومكة خالية لهم، ومع هذا جعل الله كيدهم في تضليل، كما في فرعون: وما كيد فرعون إلا في تباب. وجاءت هذه الطيور الحقيرة في النظر لكنها قوية في الأثر، طيرا أبابيل. أبابيل لها معاني كلها يكمل بعضها بعضا، جماعات متفرقة متتابعة، جماعات من الطيور ثم تتبعها بينهم فرق جماعة أخرى وهكذا. وذكروا أن كل طير يحمل أحجارا ثلاثة، في منقاره حجر يحمل حجرا، وفي يحمل في قدميه حجرين اثنين، فكل طائر يقتل ثلاثة. وهذه الأحجار من سجيل، والسجيل هو الطين المطبوخ، الطين القاسي الصلب، كما جاء في غير آية أن في سورة قبل قوم لوط عليه السلام ترميهم بحجارة من سجيل، في الآية الأخرى بحجارة من طين، وهذا من تفسير القرآن الكريم للقرآن الكريم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رأيت هذه الحجارة، حجارة قوم إبراهيم، رآها عند أحد النساء الصحابيات. هذا ليس ببعيد، لأن الحدث قريب 40 سنة أو 50 سنة أو 60، وقد تكون أبقيت أو أبقاها الله لآية لحكمة. قال بعضهم: رأيت تلك الحجارة سوداء مموهة بالحمرة، فيها خطوط حمراء صغيرة، حتى أن ابن عباس شبهها في مكب الحمص الصغير، وهذا أسهل الاختراق، أو هذا من حكمة الله لاختراق الجسد بسرعة. والتعبير بترميهم من عند البلاغيين بالمضارع، فعل المضارع، كأنك الآن تراه من الطبيعة، كأنك تستحضر رؤيتهم يرمون، ترميهم، إذا قرأت الآية ترميهم بحجارة، كأنك الآن ترى الرمي، تتخيل الرمي، لأن سياق الكلام يعطي وصفا كأنك تشاهدهم حال المشاهدة. فجعلهم كعصف مأكول. وقبل هذه الآية يتعمق بعض المفسرين في البحث في أمور لا تعود بفائدة، ولا يعني تظهر شيئا غامضا من الآيات، بل قد يكون البحث فيها ضرب من إضاعة الوقت ومن فضول الكلام، مثل الطير الأبابيل هذه، ما ألوانها؟ كيف يكون جناحها؟ مستديرا أو مربعا؟ الريش كيف يكون منقارها؟ ما يفيد. الطير طيور صغيرة، كونها سوداء بيضاء رمادية ترابية ما يترتب شيء. مثل ما أنكر أهل العلم التعمق في بحث مسائل أخرى كهذه، مثل ما أفاض بعضهم في حوالي 3 صفحات بحث في ماذا؟ في لون كلب أصحاب الكهف، ما الفائدة؟ أيضا يتعمقون في بحث شجرة آدم التي أكل منها، ما نوعه؟ هذا البحث من فضول الكلام، لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه. أيضا مما يستفاد: فجعلهم كعصف مأكول. انظر القرية إذا خربت بقيت آثارها، وانظر إلى الزرع إذا حصد وضربته الشمس وعادت الدواب بأقدامها، منظر غير مستحسن. فالجيش كان منظما، جيش إبراهة مرتبا بعدد كثير يسير بصفوفه الرهيبة وبفيله العظيم، أبهة إبراهة في أول أمره، لكن بآخره كعصف مأكول. أدنى الأوصاف، بعدما كانوا في أول أمرهم في أكمل الأوصاف، كانوا في عاقبة أمرهم في ماذا؟ في أردى وأسوأ الأوصاف، كعصف. العصف لو انتهت الآية وصف الردي، لكن كعصف مأكول، مبالغة في حالتهم بعد الخزي. إذن من فوائد ذلك أن العاقبة الحسنى للطائعين والعاقبة السوء للمسيئين، وأن من اعتمد على غير الله جعل الله كيده في تضليل. أخيرا سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. سورة الهمزة من أسمائها ويل لكل همزة، وتسمى الحطمة سورة الحطمة وهي مكية النزول. واختلف المفسرون في أسباب نزولها، ذكروا إنها نزلت في رجل، قيل العاص بن وائل، وقيل الوليد بن المغيرة كان يلمز المؤمنين ويسخر ويفخر بماله وعتاده فنزلت هذه الآية السورة. من معاني الكلمات وما يترتب عليها من الفوائد، ويل تقدم الكلام عنها في سورة الماعون. لكل همزة لمزة، قيل بأن الهمز في حضور الشخص واللمز في ماذا؟ في غيابه. وقيل الهمز بالقول واللمز بالفعل، وفيه من فوائد قبح هاتين الخصلتين وما شاكلهم. وقد ذم الله ذلك في غير آية، لأن هذا نوع من الاستهزاء. الذين يلمزون المتطوعين، والسخرية والاستهزاء محرمة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم. والسخرية أنواع، الاستهزاء أنواع. أعظم الاستهزاء الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ويدخل تحت هذا الاستهزاء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبأهل السنة عموما، وبكتب العلم كتب أهل السنة، وبفتاواهم، وبأعلامهم. كل هذا من السخرية بالله وآياته ورسوله، ولا يجوز. وأيضا السخرية من صفات الكفار. إنا كفيناك المستهزئين، من الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم لتعلم أن عقوبة الساخر تنقلب عليه، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فعلى المسلم أن يتجنب اللمز والهمز في حضور إخوانه أو في غيابه، لأن هذا دليل على خسة في الوصف وعلى دناءة. ويزداد الوصف قبحا إذا كان الساخر أمامك يتظاهر بالتقدير لك، فإذا وليت عنه انقلب عليك وخلع كما يقال جلود الظأن ولبس جلود ماذا؟ الذئاب. الذي جمع مالا وعدده، قيل وعدده وقيل وعدده، والمعنيان يتكاملان. هذا المستهزئ اللامز الهامز جمع هذا المال والعدد، عده أو جمع ماله وأعتاده وعدده، وظن أنها تمنعه ولكنها كانت عليه. فنستفيد أن المال والقوة تكون من أسباب العز إذا كانت في طاعة، ومن أسباب الذل إذا كانت في معصية. وأي معصية أو مثل السخرية بالله والمؤمنين والاستهزاء بهم، يحسب أن ماله أخلده. نستفيد أن محبة المال، المحبة الزائدة، تنسي صاحبها الأجل وتنسي صاحبها الموت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بأن المرء يشب ويشب معه اثنتان: الحرص وطول أمل. حرص على الدنيا، فالحرص على المال وجمع المال والغفلة عن الطاعة ينسيك الأجل. ولهذا قال عليه السلام: أكثروا من ذكر هذه من لذات. إذن فالحرص على المال ينسي صاحبه الموت. كلا لينبذن في الحطمة، كلا كما تقدم من كلمات العرب مثل ويل، كلا كلمة ردع وزجر لما قبلها وإثبات لما بعدها. كلا لينبذن، كل ما أراد فعله وهم بعمله فهو لن يكون، كلا. لكن ما الذي سيكون له؟ لينبذن في الحطمة. وكلا فيها فائدتان: الأولى أنها من علامات السور المكية، هكذا قال جمع من أهل العلم بالقرآن، علوم القرآن. كل سورة جاء فيها لفظ كلا فهي ماذا؟ فهي مكية. والثانية قالوا إن كلمة كلا ليست في النصف الأول من القرآن بل في النصف الثاني، إذن كل سورة فيها كلا مكية. وليست في النصف الأول. جمعها الشاعر بقوله: ولم تنزلا كلا بيثرب فعلما وليست من القرآن في نصفه الأعلى. لينبذن هنا فائدة. التعبير بالنبذ دليل على قبح عمل المعذب. كلا لينبذن نبذ، فدليل على ماذا؟ على قبح ما قام به، جمع مال وأعده الباطل وهمز ولمز وسخر، فكانت عاقبة أمره خسرا. والجملة هنا مقدرة: كلا والله لينبذن في الحطمة. والحطمة من أسماء النار، وقبح أو الاسم المتضمن لقبح يزيد قبحا في الموصوف. الحطمة، لظى، سقر، جهنم، النار، كل هذه الأوصاف تدل على شناعة، على الشناعة وعلى الفظاعة والهول. كلا لينبذن في الحطمة، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. أراد بهمزه ولمزه وجمع ماله أن يحطم المؤمنين، أن يهينهم، أن ينبذهم، ولكن الأمر انقلب عليه، جعل الله كيده في تضليل كما جعل كيد أصحاب الفيل. وما أدراك ما الحطمة؟ وما أدراك هنا فائدة. أولا طبعا استفهام هذا كما تقدم يفيد ماذا؟ التشويق لما بعده. يقول بعض العلماء، أظن السفيان بن عيينة: كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أخبره به ربه بالجواب، وكل ما جاء وما يدريك لم يخبره. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، مرقوم. وما أدراك ما عدو الآيات. وهنا أو القارعة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، كذب ثمود. الحاقة ما الحاقة، ما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعدوا بالقارعة. وهنا وما أدراك ما الحطمة، جاء الجواب: نار الله. لكن وما يدريك، وما يدريك لعله يزكى، ما أخبره. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما أخبره. إذن وما أدراك ما الحطمة، سميت النار الحطمة لأنها تحت أن أهلها يحتم بعضهم بعضا، أو لأنها تحتم أضلاعهم، والمعنيان صحيحان ولا يتعارضان. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد مدد. جمعت أوصافا: أولا أنها تحطمهم، وأنها موقدة إيقادا شديدا، وأنها تطلع، قيل اطلاع من فوقهم، تطبق عليهم مع جميع الجهات، تطلع على الأفئدة، وقيل تصل إلى قلوبهم، لأن القلب ألطف الأجزاء، يتأثر بأي شيء، النار من قوتها تصل إليه، وقيل لأن القلب محل العقائد، إمعانا في تعذيبها. مع هذا أيضا إنها عليهم مؤصدة مغلقة، لاحظ، لهب وحطم لها وصلت إلى كل ما في أجسادهم، ووقود عليها إيقاد شديد ومغلق عليه. السجين أو المعذب ينتظر الفرصة حتى يهرب، فما بالك إذا كان الباب مغلقا بأقفال وإغلاق محكم لا يستطيعه المعافى، فكيف بالذي يعذب؟ إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، قيل جعلت أعمدة على أبوابها، وقيل يعذبون في النار بعمد، وكلاهما عذاب في عذاب، عافانا الله وإياكم. ونستفيد من هذا تنوع عذاب أهل النار على حسب أعمالهم، كما ورد في الحديث أهل النار في أبي طالب: إن من أهل النار من يجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وإنه يرى أنه أشد أهل النار، وهو أخفهم عذابا. فأهل الجنة يتفاوتون في النعيم والمنازل: إن أهل الجنة يترأون منازلهم كما تترأون الكوكب الدري الغابر في أفق السماء، كذلك أهل النار يتفاوتون في العذاب. ومع هذا كله أهل الجنة يعطي الله من يشاء بفضله، وأهل النار يعذب الله من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. هذا بعض ما يسر الله من الكلام على هذه السور من سورة الناس. إلى سورة الهمزة، وقبل ذلك الاستعاذة والبسملة والفاتحة تقدم الكلام عليها. الله أسأل أن يجعل القائل والسامعين من الحاضرين والغائبين ممن ينفعهم الله بالعلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أجيب على كذا سؤال. يقول: إنك إذا وضعت أصبعيك في أذنيك فإن الصوت الذي تسمعه هو صوت نهر الكوثر. تقدم أنه حديث مكذوب موضوع. يقول: نتمنى أن تعطي الشباب نصيحة. وذا يقول العلامة الشيخ عبد الله حتى سقط بالأمس الأخير. أي بعض المحبة قد تزيد عن حدها، فيعني تصل إلى أذية من غير قصد. أخبرني أحد المشايخ الفضلاء، ليس معروفا على كان مدرسا، فيقول أن هناك قد فقد بصره، طبعا ما يرى. يقول: كنت أمشي في طريق ذاهب المسجد وصلي بجماعتي أو أصلي مع جماعة، فإذا بسيارة تمر، يعني سمعت كوابح حتى وصلت حرتها إلى جسمي شدة وقفها، فكنت في مكاني قد يعني أيقنت بالروعة والمهلكة. فنزل صاحبها وضمني وقبل رأسي وقال: أنا طالبك البار فلان. قلت: بئس البر. فأحيانا تكون المحبة تنقلب إلى يعني عن حسن نية إن شاء الله. يقول صاحب لي طالب علم لكنه يستخدم الكلام في السلطة والعلماء يجعلهم إلى آخره، ما تخلي كلامه. درسنا على كبار مشايخنا وعلمونا أن القدح في العلماء أو في السلاطين ليس من منهج أهل السنة. قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. المشكلة في هذا المقام أن بعض الناس يرى أن من لازم الدعاء للسلطان المداهنة والإقرار على المنكرات، ليس كذلك. الإمام أحمد يجلد، والمعتزلة رفعوا راية اعتزال، والمأمون أيده، وبعده المعتصم، وبعدها الواثق، وكان يدعو لهم بالتوفيق. عداؤك للسلطان المستفيد أعداء البطانة الفاسدة، تفرح بالفرقة، ولا يلزم من الدعاء لها المداهنة أبدا أن تدعو للكافر بالهداية. إذا رأيت رجلا كافرا تقول: الله يهدي الإسلام. فالدعاء كما قال أحمد الفضيل: لو كانت لي دعوة مجابة لجعلتها في السلطة. ثم لا يلزم من براءة الذمة أن يتغير المنكر، قد ترى منكرا ما يتغير، بذلت الأسباب. نعم، لا تقع في منكر آخر فتسب وتشتم، ولكن ابذل النصيحة. هذا بحث أثابه الله رواية قراءة الإخلاص بعد كل صلاة، فذكر أن عن ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال في الحديث علة. وبكل حال بحث لطيف. وهذا الرجل الذي كنت أمس نسيته، محمد بن إبراهيم، هو علة الحديث. ذكر عن بعض السور، سيأتي كلام عنها إن شاء الله. ثم قال: ما هي أطول كلمة في القرآن؟ يعني مثل هذه من باب يعني ما تفيدك، لكن من باب يعني أنك سألت، إلا ما كان السلف يعلم بمثل هذه الأمور. لكن ما أدري، أعتقد أنها يا فأسقيناكموه أو أنلزمكموها فيما يظهر لنا. يقول: الرأي الصواب حول مشروعية إطالة الشعر، هم يقولون حسب عرف الناس. إذا كان الأمر ما ألف الناس هذا الأمر وينتقدون صاحبه وسيقع في إشكال، فتركه لتألف الناس مطلب. ما رأيك في من يدخل الإنترنت؟ هذه الشبكة، هذه الحقيقة كما سماها بعض المختصين بها، نافذة على العالم كله. لن تجد وقتا لو تعمر عمر نوح لن تنتهي أخبارها. فإذا كان الدخول لمصلحة علمية أو لفائدة تربوية أو ما ينفعك في دينك فنعم، أو دنياك. ما نصيحتك لبعض الإخوة الذين يمدون أرجلهم إلى المصاحف؟ ما يقصد الإهانة إن شاء الله، لكن من باب التعظيم يعني أو لا عدم هذا العمل. هل يجوز حجز الأمكنة؟ أنا أدلكم على بحث أحسن من تكلم فيما أعلم عن حجز الأمكنة، الشيخ ابن سعدي رحمه الله في فتوى، ووقعت على كتاب أخيرا مخصص أو خصه صاحبه أعتقد ابن أئمة الحنفية عليه رحمة الله، خاص بحجز المكان في المسجد، حتى أنه قال في مقدمته: وهذه القضية التي عمت بها البلوى أثقل على قلب المسلم من جبل رضوى، اللي وضع السجاجيد لحجز الأماكن. تقول متزوجة ولديها جهاز تقريب لصور الإنسان من ذلك الجهاز، وتنظر للشباب، أنا أنصح المرأة وأنصح الشاب بعدم النظر إلى الصور الفاتنة، هذه بوابة للفاحشة، بوابة للنظر، إدمان النظر، بوابة لفعل المحرمات. وكما قيل: نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. والصورة بريد، بريد شر. يقول: لبس الخاتم يقصره بعض أهل العلم على من كان له ولاية كقضاء أو ملك، لأن يعني ما أعرف أن كل الصحابة اختتموا جميعا، لا اشتهر، لكن النبي عليه السلام، وكذا ما ذكر السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء، أن الصحابة طول الخلافة كان لهم نقش على خواتمهم. إذا ذكر النبي عليه السلام عندي وأنا أصلي، ما الواجب علي؟ يقول بعض العلم أنك تصلي إذا كانت الصلاة نافلة، أما الفريضة لا، ولكن الصحيح حتى في النافلة، لأن الأصل أن المصلي شرع له أن يرد السلام بالإشارة، وقد كان الصحابة يتعاطسون ويسلمون ويمر ذكر السلام، وما نقل أنهم كانوا يعني يشمتون أو أنهم كانوا يردون يصلون عليه الصلاة والسلام. أرجو منك إعادة البيت في الاقتباس: قل لمن اعتدى ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول: أين أجد أثر ابن مسعود في قوله إن المعوذتين دعاء؟ في مقدمة تفسير السورتين، في تفسير ابن كثير وغيره، وقرطبي كذلك. هذا يسأل عن حكم المباريات، هذا لو لم يكن فيها إلا إضاعة الوقت لكفى، دع عنك كشف العورات، وبخاصة إذا كان بعض اللاعبين فيهم وسامة وجمال. يقول: ذكرت أن سورة النصر تعدي ربع القرآن. نعم، جاءت في السنة هذا. ما رأي ما نصيحتك لي عن أب يرى أني لا أرحم به أو لا أرحمه وأنا لا أزال له المحاولات؟ على كل حال، الحقيقة بعض الآباء يعين أبناءه على عقوقه، بعض الآباء يعين أبناءه على عقوقه، تجد أن الولد يتذلل تذللا مشروع يعني بدون غلو، يتحبب إلى أبيه، يحاول أن يكسب رضا أبيه بعد مرضات الله، لكن الوالد قد يكون فيه جفاء، وقد يكون فيها نوع من الغلظة فينفر، وأنت تحبب واستمر وأنت مأجور. كما تعلم أن وقت العصر بعد الصلاة محرم، فنحن لا، ليس العبارة هذه يا أخي، العصر وقت نهي، لكن صلاة التحية من ذوات الأسباب. ما حكم لو قلت لرجل أغاضني: إن شانئك هو الأبتر؟ لا يا، ومن أنت حتى؟ ثم هذه الآية، قد يكون مأجورا في بغضه، قد يكون مأجورا في بغضه لك، بغضا في الله. وهذا يقول أيضا: كيف نشكر نعمة الاستقامة؟ بلزوم الخير وترك الشر، وتنصح أو بمعنى آخر تحب للناس ما تحب لنفسك، وتراقب الله في تصرفاتك وسترى من الله ما يسرك. يقول: ما الفرق بين الرمي والرجم؟ وهل الرمي في قول ترميهم بحجارة؟ لأهل اللغة كتب عن الفروق اللغوية، الفروق اللغوية. تارة تكون الكلمة أو يكون اللفظ أو العمل يصدق عليه اللفظان والثلاثة، لكن قد يكون استعمال هذا اللفظ أبلغ، وتارة يكون من باب اختلاف التنوع، يقال هكذا ويقال هكذا. وهنا فائدة أيضا: كتب أو الفروق اللغوية أو كتب الكتب التي تقول قل ولا تقل ينبغي أن لا يعتمد عليها إلا إذا كان صاحبها معروفا من أئمة اللغة، لأن كتب معاصرة أخرجها بعض الناس ينقل من الجرائد والمجلات، وهذه ليست مراجع يعتمد عليها. هذا أمر. الأمر الثاني: قد يكون اللفظ، يعني بعض الناس إذا جاء لفظ بغير ما جاء في القرآن جعله يعني غير فصيح، هذا لا ينبغي، فالقرآن هو الأفصح. ولغة العرب مفرداتها كثيرة، قال الشافعي: لا يحيط بها إلا نبي أو رسول. وأذكر هنا كلاما للشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله عندما تكلم عن فيما أذكر فعل شكر، شكر اسم، يقول إن بعض الناس يقول كلمة شكر أو فعل شكر لا يكون إلا معدة، تقول أشكر لك أو أشكر إليك ولا تقول أشكرك، فهذا ليس بفصيح، لأن القرآن الكريم أتى فيه أن اشكر لي ولم يقل أن اشكرني. فذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أن لغة العرب جاءت بهذا وذاك، لكن القرآن جاء به اللفظ معدة أن اشكر لي، لكن لو قلت أشكرك لا يثرب عليك. واحتج بقول الشاعر: شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من وافيته نعمة يجزي. شكرتك، هذا الشاعر. وقول طرفة في قصيدة له: فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أوسد في قبري. أيضا بعض الألفاظ تأتي من باب نقل المجلات أو جرائد وكذا، يقول بعضهم: يقال للقاعد، يقال للمضطجع اجلس، ويقال للقائم اقعد، ولا عكس. فلا تقل للقائم اجلس، هذا خلاف فصيح، قل للقائم اقعد، وقل للمضطجع ماذا؟ اجلس. طيب، حديث اللي دخل الصحابي فقال له ماذا؟ اجلس. وقد يقول بعض اللغة أن الراوي تصرف أو أن رواية بالمعنى، لكن السؤال لا تخطئ. لكن الإشكال عندنا أن بعض الألفاظ كما أذكر ذكرها بعض اللغة أنها في معنى غير مستملح أو غير مستحسن، وهي دارجة عندنا. مثل إذا سألك سائل: أين أنت البارحة؟ تقول: أنا متواجد في البيت. يقول: فرق بين أنا متواجد وبين أنا موجود. فالتواجد الرقص، يعني أنا أتراقص في البيت، والوجود المكث، أنا موجود. هناك كتب كثيرة تعنى بهذا، منها كتاب خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام لعلي بن باي القسطنطيني، وكتاب سهم الألحاظ في وهم الألفاظ لابن الحنبلي، ومن المعاصرين كتاب تقويم اللسانين لمحمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى ومن قبله، وهناك أيضا لابن مكي الصقلي تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، وهناك معجم الأخطاء الشائعة العدناني وغير ذلك. ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان؟ وهل السرعة بالسيارة إلى حضور الدروس مثلا من العجلة؟ مراد بالتأني الترفق، ولا يفهم من هذا المشي هذه فرقة الجماعات. ولا يعني من هذا أن الخمول عند القيام من الصلاة لا، ولكن العجلة المذمومة السرعة في السيارة هذه كارثة، تقتل نفسك تقتل الآخرين. لكن الرفق المبادرة بالشيء، لكن أخذ الأمر بتروي. قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وخير من قول الشاعر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما صاحب الرفق شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. كيف أتلذذ بقيام الليل؟ أوصيك بقراءة كتاب مختصر قيام الليل المقريزي، أصل كتاب لمحمد بن نصر المروزي أحبك الله. يقول: ما حكم السير بين القبور بالنعال؟ يكره ذلك بعض أهل العلم، لكن ينبغي أن نفرق يا أخوان. إذا فرضنا المقبرة الآن تمشي لها في مسافة بين القبور وبين باب المقبرة وليكن 100 متر، المشي في الأرض هذه ليس مشي في المقبرة أو بين القبور، لكن عند القبور. إذا وصلت القبور قالوا امشي حافيا إلا إذا كانت الأرض حارة أو فيها شوك أو أحجار. دخلتم على المسجد أو في المسجد والإمام في التشهد الأخير، ماذا أصنع؟ يفرق أهل العلم بين في الحالة هذه على يفرقون، فيقولون: إذا دخلت وليس معك أحد فادخل مع الإمام. إدراك بعض الجماعة أفضل من لا شيء. لكن لو قدر جاء زيد أو جاء عمر فانتظر وصلي معهم جماعة. كثر في الآونة الأخيرة إدراك كلمة الآخر الكافر، نعم صدقت، ولكن هذا لا يغير الحكم الشرعي. ما معنى التنطع؟ تنطع الغلو وأخذ الأمور على غير هيئتها الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون 3 في صحيح مسلم. ما معنى لإلاف قريش؟ قلت: تجمعهم تآلفهم تكاتفهم. يقول: ما هي المراجع التي تنصح بها في التفسير؟ أولا في بعض اللغة يقول فائدة، قد يكون قوله مرجوحا لكن ما فائدة، يقول في أثناء السؤال لا تأتي بالضمير هو، لا تقول ما هي المراجع، ما هو الحل، ما هو الجواب، ما هو السؤال. فالعرب تعمد إلى اكتمال، إلى قوة المعنى مع اكتمال المبنى. فالأولى أن تقول: ما السؤال، ما الجواب، يعني هو الضمير لا داعي له، الكلام يتم يقوى بدون. ولهذا جاء في القرآن الكريم: القارعة ماذا؟ ما القارعة؟ الحاقة ما الحاقة؟ بالنسبة للمراجع كثيرة، لكن أوصيك كبداية بكتب 4 أو 5 يكمل بعضها بعضا: مختصر تفسير ابن كثير الرفاعي، وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، والصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي، والإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شعبة، والصحيح من فضائل السور لمحمد طرهوني. هذه يعني عبارة عن خير كثير فيها، عن خير كثير فيها، ومنها يزداد الإنسان انطلاقا إلى كتب أخرى. يقول: أستطيع وأحب تقليد الأصوات، وإني يقلد أصوات القراء في قراءة القرآن، وبعض العلماء والشيوخ في محاضراتهم، والعلماء في دروسهم، محبة لإبراز موهبتي في صالح الله لا حرام، وليس من باب الاستهزاء، فهل في ذلك إثم؟ هذا يختلف باختلاف الشخص المقلد. الشخص المقلد قد يتضايق ولا يرضى ويكون في أذية له، لهذا قال عليه الصلاة والسلام في أبي داود، سنة أبي داود: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حاكيت فلانا. محاكاة قد تكون قولية لفظية، قد تكون فعلية في مشيه في حركة يديه أو رأسه أو مشاكله. فإذا كان لا يرضى تعلم كراهته فالأولى عدم ذلك، أما إذا كان يرضى فنعم. وأنت لو أحد قلدك وقلد صوتك وقلد مشيتك لأنه يحبك، هل ترضى فيك الخصام وأنت الخصم والحكم؟ ما موقفنا من القرآن المحرف الذي قرأنا عنه؟ القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى. في درس شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد عليه رحمة الله كان يتكلم عن مسألة تتعلق بتحريف القرآن الكريم، فذكر رحمه الله وأنا حاضر أسمع أن هارون الرشيد أحضر إليه رجل ليس من المسلمين، لا أدري نصراني أو يهودي أو مجوسي، فكان قد اتهم بتحريف القرآن فسأله وتوعده فقال يا أمير المؤمنين ارفق بي، فوالله ما حرفته إلا لأرى، حرفت التوراة وقرأت على أحبار يهود فما حركوا شيئا، وحرفت الإنجيل وقرأت على أحبار النصارى فما حركوا، وحرفت القرآن وقرأت على صبيان يلعبون في الطرق فتعلقوا بي وقالوا هذا يلعب بكلام الله. فالقرآن محفوظ بحفظ الله تعالى. نرجو منكم توجيه نصيحة لبعض طلاب العلم الذين يستعيرون الكتاب ولا يعيدونها كتب ولا يعيدونها. نعم، أنا أشكو مما تشكو منه، فهناك بعض الناس إذا أخذ الكتب أو أخذ الكتاب كان كالبخيل الذي إذا أخذ وصل له الدرهم قلب في يديه ثم نظر له وفتح صندوقا عنده قد اغبر، وقبل إيداعه في الصندوق يقول أيها الدينار كم يدا قد صافحتك، وكم عينا قد رأتك، وكم قطرا قد حللت، نمها هنا مستقرا إلى قيام الساعة. فبعض الناس كما قال الشيخ بن جار الله رحمه الله كون مكتبات، وأنا أنصحكم يا أخوان احرصوا على كتابة الاسم على الكتاب، واجعلوا لكم أوراقا أو دفترا يكتب فيه اسم المستعير، وأنصحك يكتب المستعير اسمه بنفسه، لأن قد يقول أنت وهمت استعاره غيري فكتبت اسمه. وقد ذكرت هذا في كتاب معالم في طريق طلب العلم، وبخاصة إذا كان الكتاب على التعليقات أو كان نادرا في وجوده فلا تتهاون في إعارته. استعار مني رجل كتابا ثم دعاني الإفطار بعد مضي 4 سنوات ثم أعطاه الكتاب، فقلت كيف؟ قال كل يوم أقول غدا غدا غدا، ولكن أتى بك الله. مثل هذا ما يستحق أن يعار. هذا يقول حسن الظن يقول أتمنى الاستمرار. هذا آخر درس، وإن شاء الله الكتب اللي ذكرتها لك إن شاء الله وغيرها فيها بركة إن شاء الله. وأثابك الله على حسن الظن الذي أرجو أن يكون في محله ولا أظن. طيب، سبب نزول سورة قريش والماعون. القاعدة يا إخواني قلت لكم في ما أذكر في أول مجلس لا يلزم أن كل سورة لها سبب نزول، كما أنه لا يلزم أن لكل سورة فضلا مستقلا. يقول بعض الأيام نكون أو صائمين ونجد في المسجد بخورا، هل يفطر؟ هم يقولون فرق بين العطر الذي له جرم كالبخور هذا أو الذي فقط مجرد رائحة، لكن الأمر في ذلك سهل واجتنابه من باب الاحتياط، لكن ما يجرح إن شاء الله الصيام. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14534.